قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر صفة الطواف أعقبه بعد ذلك بمبطلات الطواف، وذكر رحمه الله 7 مبطلات تبطل الطواف. المبطل الأول قال: ومن ترك شيئا من الطواف، أي لم يطف 7 أشواط بأن طاف 3 مثلا أو 4، لم يصح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف 7 أشواط وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والمبطل الثاني قال: أو لم ينوه، أي لم ينوي الطواف وهو يسير وهو يمشي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فمجرد الطواف أي المشي على الكعبة هذه عبادة عظيمة يشترط لها النية. والمبطل الثالث قال: أو نكسه، أي نكس الطواف بأن جعل البيت عن يمينه ويطوف، وهذا مبطل بالإجماع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمبطل الرابع قال: أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو الجدار القصير المبني أسفل الكعبة حماية للجدار، وذكر رحمه الله أن ذلك مبطل على اعتبار أن الشاذروان من الكعبة. والقول الثاني: لو طاف على الشاذروان يصح طوافه، لأن الشاذروان خارج عن الكعبة ووضع من باب الحماية لجدار الكعبة. إلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الراجح. والمبطل الخامس قال رحمه الله: أو جدار الحجر، أي لو طاف على جدار حجر إسماعيل بطل طوافه، لأن الجدار من الكعبة. والقول الثاني أن جدار الحجر خارج عن الكعبة ووسعوه احتياطا، فمن طاف عليه لم يفسد حجه، لم يفسد طوافه، وإلا في الحجر في أصله هو من الكعبة، لكن لما هدم المشركون الكعبة ورادوا بناءها التبس عليهم طرفها من ناحية الشمال، فلما قصرت عليهم النفقة وسعوا الحجر احتياطا. والناقض والمبطل السادس قال: أو عريانا، أي لو طاف وهو كاشف عن عورته يبطل طوافه. والعلة في ذلك قالوا: لأن الطواف مشبه بالصلاة، فيجب فيه من ستر العورة كما يجب في الصلاة. والقول الثاني أن هذا القياس مع الفارق، والمقصود من هذه العبادة هو الطواف على الكعبة حتى لو كان عريانا. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، مع وجوب ستر العورة حال الطواف، لكن لو طاف يصح، لو طاف عريانا يصح. والمبطل السابع قال: أو نجسا، أي لو كان على ثوبه أو بدنه نجاسة، أو أحدث لو حدثا أصغر يبطل حجه أو يبطل طوافه. فعلى هذا القول يجب أن يزيل النجاسة عن بدنه وثوبه، ويجب عليه أن يرفع الحدث فلا يطوف إلا متوضيا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف صلاة إلا أنه أذن فيه بالكلام والأكل. فالقول الثاني أنه لا يشترط له الطهارة، فلو طاف وهو غير متوضئ صح طوافه، ولو طاف عليه نجاسة يصح طوافه. وإلى هذا القول ذهب ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام. قال ابن القيم: وليس في اشتراط الطهارة نص أو قياس صحيح. لذا قال مصنف رحمه الله، وهذا هو القول الراجح، لذا قال مصنف رحمه الله عن مفتلات السبع قال لم يصح أي طوافه، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف نافلة. ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ولما ذكر رحمه الله صفة الطواف ومبطلاته قال بعد ذلك، أي بعد أن تم الطواف، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، أي ثم يصلي نافلة وليس وجوبا خلف المقام، فالمراد به مقام إبراهيم. والله عز وجل جعل لبناء الكعبة بأن الذي بناه هو إبراهيم آية يطلع عليه الناس، وهي موضع قدميه وهو يبني الكعبة. قال سبحانه فيه، أي في البيت الحرام، آيات بينات واضحة على أن الذي بناه إبراهيم، من هذه الآيات مقام إبراهيم، يعني المكان الذي قام على الصخرة وهو يبني الكعبة عليه السلام. وهذا المقام كان ملتصقا بالكعبة، ثم أخر ثم ألصق بالكعبة ثم أخر، فيصلي ركعتين لقوله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الطواف صلى ركعتين. والقول الثاني أن ركعتي الطواف واجبة، وهذا هو أظهر في الدليل للآية السابقة ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولا يشترط أن تصلى تلك الركعتان في خلف المقام، أن تصلى تلك الركعتان خلف المقام، فلو صلى في أي ناحية من المسجد الحرام صح، بل لو صلى في بيته صح كما فعل المسعود رضي الله عنه. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بقل أيها الكافرون، الركعة الثانية قل هو الله أحد. ولم يرد في تلك السورتين نص في الطواف، لكن قياسا على ركعتي الفجر في ذلك. فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر. رحمه الله فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل صفة السعي بين الصفا والمروة، ويذكر أيضا التحلل من العمرة بعد الفراغ منها. قال ثم يستلم الحجر، أي بعد أن خلص من الطواف وصلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، يذهب الحجر الأسود فيستلمه، يعني يمسح الحجر بيده، والسنة لا يقبله في هذا الموضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه ولم يقبله. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استلم الحجر قال ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا، وكان ذلك في السابق، واليوم ليس له باب، فمن أي ناحية خرج إلى الصفا له ذلك. وإذا خرج إلى الصفا وهو جبل يقع شرق جنوب الكعبة، جبل صغير، إذا وصل إليه يقرأ قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال فيرقاه، أي يصعد على جبل الصفا، وصعوده سنة، ولو سعى بين نهاية ولو سعى بين بداية كل جبل، بين بداية جبل الصفا وجبل المروة أجزأ ذلك، فقال سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بين الجبلين. والآن جزء منه ارتفاعه يسير، فهذا هو من الصعود، فهذا من الصعود على جبل الصفا. قال فيرقاه حتى يرى البيت، يعني حتى يرى الكعبة ولو لم يشاهدها. وإذا صعد إلى الصفا أو وهو في نهاية أو وهو في بداية الجبل من غير صعود، السنة كما قال المصنف ويكبر الله ويدعو بما وعد، فيسن ما يلي: أولا يتوجه إلى الكعبة، والأمر الثاني يرفع يديه كحال الدعاء، والأمر الثالث يكبر الله أكبر، والأمر الرابع يوحد الله قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والأمر الخامس ويدعو بما ورد يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والأمر السادس يدعو وليس هناك دعاء ثابت حال الصفا أو المروة. فهذه هي الأمور الستة التي يسن فعلها على الصفا، وذكر المصنف رحمه الله أمرين منهما منها، فقال ويكبر ويدعو بما ورد، لكن لم يرد شيء من الأدعية. ويكرر ما سبق من السنن السابقة ثلاث مرات، فإذا فرغ يعود ثم إذا فرغ يعود، للحديث الصحيح في ذلك. ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذه السنن الست قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، المسجد الحرام يشقه واد والكعبة في منتصف الوادي. كانت هاجر عليه السلام لما كانت تجري تبحث عن ماء، إذا نزلت من الوادي تجري حتى يكون صعودها أيسر عليه، فبداية الوادي ونهايته وضع له علامات، لذا قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول وهو بداية الوادي، فإذا وصل إلى الوادي وهو العلم الأول قال ثم يسعى أي يجري شديدا. وفي مسند الإمام أحمد وإن الإزار يتحرك على فخذه من سرعة الجري، ثم يسعى شديدا إلى الآخر أي العلم الآخر وهو نهاية الوادي الذي نهاية الوادي المتجه إلى الكعبة. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. قال رحمه الله ثم يمشي أي بعد أن يجاوز العلم الأخضر يمشي إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة يستحب له أن يرقاها. قال ويقول ما قاله على الصفا أي مما تقدم، فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره، ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول لا إله إلا الله ويكبر الله يقول الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده إلى آخره، ثم يدعو يفعل ذلك ثلاث مرات. قال ثم ينزل أي من جبل الصفا إن صعد إليه، ولا يلزم أن يصعد على المروة كما سبق ذلك عند ذكر صعوده على الصفا. قال فيمشي في موضع مشيه أي يمشي ما بين الصفا والمروة، وصفة مشيه أن يكون مشيا معتدلا إلا ما بين الميلين. قال ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يعني ما بين الميلين يسعى سعيا شديدا. قال إلى الصفا، وهذه صفة السعي من الصفا ثم المروة ثم عاد إلى الصفا. ولما بين صفة عمله ما بين الصفا والمروة وما بين المروة إلى الصفا قال يفعل ذلك سبعا يعني يفعل ذلك في سبعة أشواط. ثم بين ما هو الشوط فقال ذهابه سعية أي من الصفا إلى المروة، هذا يعتبر سعية واحدة أي شوط واحد، ورجوعه سعية أي من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا ثانيا. ودليل ما تقدم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سبق أن ذكر أن السعي يبدأ من الصفا قال فإن بدأ بالمروة أي ولم يبدأ بالصفا قال سقط الشوط الأول، فسعيه الأول ما بين المروة إلى الصفا باطل، فإذا وصل في سعي هذا الباطل إلى الصفا يعتبر بداية سعيه هو الصفا، فيأتي بشوط ينتهي به إلى المروة، أي أن السبعة الأشواط تبدأ من الصفا وفي الشوط السابع تنتهي بالمروة. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد فرغ من بيان صفة السعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. قال رحمه الله تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. لما فرغ رحمه الله من صفة السعي شرع بعد ذلك في بيان ما يسن في السعي، وذكر رحمه الله ثلاث سنن. السنة الأولى قال وتسن فيه الطهارة أي الوضوء، وعلل ذلك بأنه عبادة. والقول الثاني أنه لا يسن فيه الطهارة بل لو طاف وهو محدث أجزأ ذلك. والسنة الثانية قال والستارة أي يسن فيه ستر العورة، ولو انكشفت عورته وهو يطوف أو وهو يسعى لم يفسد سعيه، لأن المقصود في السعي هو المشي بين الصفا والمروة. قال في السنة الثالثة والموالاة أي يسن أن يكون السعي مواليا للطواف، أي إذا طاف وصلى الركعتين يشرع في السعي فلا يكون بينهما وقت، ولو أخره لا بأس لأن كليهما عبادة منفصلة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. ولما ذكر رحمه الله صفة الطواف والسعي ذكر بعد ذلك بنوع فعل شيئا يكون قد حل من عمرته إذا كان معتمرا، فقال والمتمتع أي بالحج، ومن باب أولى إذا كان فعله عمرة مجردة من غير تمتع، فقال والمتمتع إذا لم يكن معه هدي قصر من شعره، ولم يقل هنا يحلق لأنه إذا كان قريبا من الحج قد لا يطول شعره على قول المصنف رحمه الله، وإذا قصر بعد الطواف والسعي يكون قد حل من عمرته، فله أن يلبس ثيابه وله أن يأتي زوجته ونحو ذلك. قال وإلا إذا لم يكن متمتعا حل إذا حج، أي في أيام النحر يبدأ حينئذ زمن الحلق أو التقصير إذا لم يكن متعجلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره في يوم النحر. ولما بين رحمه الله صفة العمرة كاملة من طوافها وسعيها وقصر وتقصير الشعر أو حلقه ذكر بعد ذلك متى يقطع المعتمر التلبية، فقال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. إذا شرع أي إذا بدأ الطواف قطع التلبية، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في الترمذي. وأما إذا لم يكن متمتعا بأن كان قارنا أو مفردا فيستمر في التلبية كما سيأتي حتى يرمي جمرة العقبة كما سيأتي بإذن الله. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. قال رحمه الله باب صفة الحج والعمرة. يذكر رحمه الله في هذا الباب ذكرا مفصلا لأعمال الحج ولأعمال العمرة، وهذا الباب هو المقصود من كتاب المناسك. وشرع رحمه الله في هذا الباب في ذكر صفة الحج لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ثم عقبه بعد ذلك بصفة العمرة. ومن أراد الحج فلا يخلو، إما أن يكون قادما إلى مكة وهو خارج حدود الحرم، وإما أن يكون داخل حدود الحرم. فإذا كان خارج حدود الحرم فسبق في المواقيت أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو ناول الحج إلا أن يحرم منه. وذكر رحمه الله هنا إذا كان من أراد الحج داخل مكة، وذكر رحمه الله ما الذي يسن لمن كان داخل مكة في زمن الإحرام، وما الذي يسن له أيضا في مكان الإحرام. وبدأ رحمه الله في ذكر الزمان فقال: يسن للمحلين بمكة، والمراد بالمحلين الذين بمكة هم المتمتعون، فمن أدى عمرة التمتع يسن له أن يحرم بالحج في الزمن الذي سيذكره. ويدخل أيضا في المحل بمكة من كان من أهل مكة أيضا، ويدخل فيه أيضا من قدم إلى مكة معتمرا غير ناو للتمتع ثم بعد ذلك أراد الحج، فيسن لهؤلاء في زمن الإحرام للحج. متى يكون؟ قال: الإحرام يوم التروية. والمراد بيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو السابق ليوم عرفة، وسمي بالتروية لأن الناس كانوا يتروون في هذا اليوم بالماء لعرفة وأمنا. قال: قبل الزوال، أي يحرم يوم التروية قبل الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين يحرم؟ قال: منها، أي يحرم من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح ولما أراد الحج أحرم من الأبطح، والأبطح من مكة. قال: ويجزئ من بقية الحرم، يعني لو لم يحرم من بيته وخرج مسافة 3 كيلو مثلا قبل حدود الحرم جاز له ذلك، ولكن السنة أن يحرم من بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحرم قبل الظهر قال: ويبيت بمنى، وهي ليلة عرفة. ثم قال: فإذا طلعت الشمس، يعني في اليوم التاسع من عرفة، سار إلى عرفة، وعرفة خارج حدود الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سار من منى، ولأن المسافة بعيدة على الرواحل، نزل بقرية قبل منى اسمها نمرة، ثم بعد ذلك خطب الناس ثم دخل عرفة. ثم بين رحمه الله أين يقف في عرفة فقال: وكلها موقف، يعني جميع أراضي عرفة يصح الوقوف بها، وهي أكبر المشاعر مكانا. ومنذ فرض الحج في الإسلام لا يعرف أنها امتلأت، وإلى الآن يبقى فيها الربع. قال: إلا بطن عرنة. عرنة واد، فمن وقف على حافتي الوادي يجوز، لكن بطن عرنة يعني النازل من هذا الوادي الذي هو أصل مجرى السير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارتفعوا عن بطن عرنة. والمسجد اليوم الجزء القبلي منه خارج عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وهو خارج عرفة، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ولما بين رحمه الله أين يقف في عرفة ذكر بعد ذلك ما هي الأعمال التي يسن للحاج أن يعملها، فقال: ويسن أن يجمع بها، أي بعرفة، بين الظهر والعصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وقصر بهم الصلاة، صلى ركعتين. ويجمع ويقصر من كان من أهل مكة من الحجاج أو من غيرهم، قيل هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. فالجمع والقصر في عرفة نوع من المناسك، فيفعله أهل مكة وغيرهم. والأمر الثاني مما يسن في عرفة قال: ويقف عند الصخرات، وهي حجارة سود معروفة إلى الآن، ويقف راكبا عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالوقوف هنا المكث، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا عند الصخرات يدعو. قال: وجبل الرحمة، لكن لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده، وهو الذي يسمى جبل عرفة ويسمى أيضا جبل إلال، ولو وقف في أي مكان أجزى. والأمر الثالث مما يسن في عرفة قال: ويسن الإكثار من الدعاء، يعني الدعاء المطلق، مثل اللهم ارزقني العلم النافع، أو اللهم نسألك التوفيق، أو مما جاء به النصوص. لذا قال: ومما ورد فيه، أي مما ورد من الدعاء المخصوص في عرفة، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أملك والحمد على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنه النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن هذا الحديث ضعيف، ولم يرد دعاء مخصوص لعرفة، فيدعو الإنسان بما أحب. قال ابن عبد البر رحمه الله: ودعاء يوم عرفة كله مستجاب. وأخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتوني شعثا غبرا ويباهي بهم الملائكة، فقال: لا يباهي الله عز وجل عباده عند الملائكة إلا ليعطيهم ما أرادوا. فيسن في هذا اليوم العظيم التلبية والذكر، قراءة القرآن، والإكثار من الدعاء، وهو أي دعاء أفضل الذكر في يوم عرفة، وهو أفضل من تلاوة القرآن في عرفة. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. قال رحمه الله: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر إلى آخره. لما ذكر رحمه الله ما الذي يسن فعله في يوم عرفة، بين بعد ذلك متى يطلق شرعا على يوم عرفة، أي متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي. وبين المصنف رحمه الله بداية ونهاية عرفة ونهاية عرفة، لأن يوم عرفة إلى منتهى يخالف بقية الأحكام الشرعية، لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس، إلى يوم عرفة فيستمر كما سيأتي. لذا قال: ومن وقف، أي ومن أتى، ومن وقف بعرفة ولو لحظة، أي ولو زمنا يسيرا، حتى ولو كان نائما أو جاهلا أن هذه عرفة، يصح ذلك منه. ويوم عرفة قال: من فجر يوم عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة. وذكر المصنف رحمه الله أن يوم عرفة يبدأ من الفجر، استنادا على أن أول اليوم عند طلوع الشمس. والقول الثاني أن يوم عرفة يبدأ من الزوال، يعني من الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال، وإلى هذا القول ذهب الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وأما منتهى فقال: إلى فجر النحر، لأن الأصل في اليوم ينتهي بغروب الشمس، لكن في يوم عرفة قال: إلى فجر النحر. والدليل على أن يوم عرفة يستمر إلى فجر النحر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعروة بن مضرس، قال: وصلى صلاتنا، أو وشهد صلاتنا، يعني صلاة الفجر. فيصح الحج لكن بشرط، قال: وهو أهل له، أي أهل للحج، بتوفر شرطين. الشرط الأول أن يكون محرما بالحج، فلو أتى عرفة وهو لم ينوي الحج لا يصح حجه. والشرط الثاني أن يكون مسلما، فلو أتى إلى عرفة ويلبي وهو غير مسلم لا يصح حجه، وأيضا بانتفاء الموانع وهي أن لا يكون فقد عقله بسكر أو إغماء. أما النائم فلو أتي به إلى عرفة فيصح حجه، لذا قال صح حجه، لأن مسلم يقول الحج عرفة. وإلا فلا، أي إذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة، الزمان المكان وهو عرفة وكونه أهلا، لم يصح حجه. أي لو وقف بعد صلاة فجر يوم العيد في عرفة فاته الحج ويقضيه عمرة، وكذا لو وقف في عرفة قبلها بيوم لم يصح حجه، وأيضا إذا لم يتحقق المكان لم يصح حجه، فلو وقف خارج مكان عرفة لم يصح، وكذلك لم يكن أهلا كالمغمى عليه لم يصح حجه. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. ولما ذكر رحمه الله أن زمن يوم عرفة في النهار وفي الليل أيضا، ذكر بعد ذلك حكم من وقف نهارا، ثم ذكر حكم من وقف ليلا، لذا قال في القسم الأول ومن وقف نهارا، يعني من الزوال أو بعد العصر، ودفع أي انطلق خارج عرفة قبل الغروب ولم يرجع، بشرط ولم يرجع قبله، أي لم يرجع إلى عرفة قبل غروب الشمس، فعليه دم لأنه ترك واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة إلا بعد الغروب. مثال ذلك لو وقف بعرفة بعد الظهر مدة ساعة ثم خرج إلى المسجد الحرام وغربت عليه الشمس وهو في المسجد الحرام، عليه دم. ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس بساعة مثلا أو نصف ساعة ليس عليه شيء لأنه رجع. وكذا لو أتى إلى عرفة قبل مغيب الشمس بعشر دقائق مثلا فقط ثم دفع بعد الغروب ليس عليه دم. ولما ذكر أحكام من وقف نهارا ذكر بعد ذلك من وقف بالليل، فقال ومن وقف ليلا فقط فلا، أي من وقف بعرفة ليلا فقط دون النهار فلا، أي فلا دم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن وقف ساعة من ليل أو نهار ثم صلى صلاتنا يعني الفجر فجر يوم النحر فقد تم حجه، لا أي لا شيء عليه. وأيضا لأن الشرع حكيم، فلما فاته فضل الموقف في نهار عرفة ولم يدرك إلا الليل لا يجمع عليه بين فوات المشهد وبين الدم. مثال الوقوف بالليل فقط مثل لو أتى شخص من المدينة واتجه إلى عرفة بعد العشاء بساعتين ثم بعد ذلك وهو مار بها خرج إلى مزدلفة لا شيء عليه، بخلاف لو وقف من الظهر وخرج قبل المغيب بدقيقة عليه دم لأن أدرك المشهد العظيم وخرج ودفع من عرفة قبل تمام ذلك المشهد. الله أعلم. الله سبحانه وتعالى.